يقول: كيف نصف الجنة للأطفال؟ يعني ممكن يعني يذكر أن الجنة حدائق وبساتين وفيها أنهار وفيها ملذ وطاب، وأي شيء تبي تأكله تلقاه، أي شيء تبي تشوفه تستانس منه مثلا، والجو حلو، ولا يعني يذكر مثل هذه الأشياء يعني عن الجنة. طيب، فممكن يعني يصفها بهذه الصفات، يعني حدائقها وطعامها وشرابها، وأن الإنسان هناك يعني دائما مستانس. وطبعا يمكن لما يذكر له حتى يذكر له ما يموت وكذا فيها وكذا مخلد، هذا إن شاء الله تعالى يعني ممكن تقريبها للأطفال. فيها العاب، يقول له فيها العاب، إيه فيها العاب، يقول له فيها العاب تستانس وأبد، وشد حيلك. إيه نعم.